هو موافق يعني هو موافق للتأخير عليك يا عم محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مين اللي جاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حلو انا معاك اهو لا يا عم وكذلك كمان جواب بقى عالي بقى كمان يا اخي كمان دي الله يفتح عليك ايه الجمال ده يا حبيبي الله يعزك شكر الله ومسعاكم جميعا محمد فالله هو الولي بس Thank you. رزقكم من